مرة أخرى أكرر هذه العبارة. إنسان استيقظ نقول الساعة الرابعة قبل الفجر وتوضأ ولم يتقص شيء، توضأ وضوءا كاملا ولم يتقص شيء، ثم جاءت صلاة الظهر وهو على طهارة لا يحتاج إلى وضوء ولا مسح، وجاءت صلاة العصر وهو على طهارة لا يحتاج إلى وضوء ولا مسح، ولما أراد أن يصلي المغرب أراد أن يحدث، حصل منه حدث وأراد أن يتوضأ، فلما أحدث توضأ ومسح لصلاة المغرب. يقول إن مدة المسح تبدأ من الحدث وليس من نقص، وليس من لبس النعلين أو ليس من لبس الخفين، يعني من صلاة الفجر، فيكون صلاة الفجر داخلة والظهر داخلة أيضا والعصر داخلة، وتبدأ مدة المسح تبدأ مدة يوم وليلة من قبيل صلاة المغرب حينما أحدث، يعني حينما حصل منه الحدث. وغيرها أي غير الجبيرة يمسح من حدث بعد لبس، لأنه من حدث بعد لبس له يوما وليلة المقيم، يعني المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، متى تبدأ بيوم وليلة ومتى تبدأ ثلاثة الأيام؟ قال تبدأ من الحدث الذي يليه، تبدأ من الحدث أول حدث جاء بعد اليوم، بمعنى الآن إنسان مرة توقع لصلاة الفجر ولبس الخفين، ثم بعد ذلك حصل عنده حدث بعد صلاة الفجر، لكن ما توقع إلا لصلاة الظهر ومساء، نقول يبدأ اليوم والليلة من بعد صلاة الفجر، لأنه أحدث بعد صلاة الفجر، ومدة المسح تبدأ من حدث بعد الفجر، فإذا أحدث بعد الفجر حسبنا المدة من بعد الفجر، ولو استمر على وضوئه ولم يحدث وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أحدث بعد العشاء، نقول تبدأ مدة المسح من بعد العشاء. ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام، من الذي بهذا القدر؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.